الراديو 90-90 هواها مصري. نعود من جديد ونستأنف بعد أجازة العيد فقرتنا الثابتة كل يوم أربع بعد الواحدة ليلا بعد منتصف الليل. رعب كلام معلمين على إذاعتك رقم واحد راديو 90-90. تسمع الرعب عن طريق الويب سايت بتاعنا 90-90.fm أو تسمعنا على الراديو العادي جدا في معظم محافظات المصرية 90.9 FM أو تحمل تطبيق راديو 90-90 على تليفونك من أب ستور أو جوجل بلاي أو تسمعنا 90-90.fm. كل دي وسائل أو على نايل سات لو أنت من أي مكان في العالم تقدر برضو تسمعنا غير الإنترنت. تسمعنا من على النايل سات تردد 11765 أفقي. لحقتش أي حاجة من دول ممكن القصة بعد ما تخلص تدخل على يوتيوب الراديو 90-90 youtube.com/radio9090 وهتلاقي رعب كلام معلمين أو رعب أحمد يونس وتسمع القصة أولا بأول. الأسبوع اللي فات ما كانش فيه علشان ما كنتش أجازة، هو كانت المحطة كلها أجازة علشان العيد. رواية نادر فوضى 4 خلاص قريبا للناس اللي بتسأل، فخلاص انتظروها في خلال أيام إن شاء الله. يلا بينا نبدأ. صباح الناس الحلوة اللي انضموا لينا بتوع العفاريت والرعب بس. كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 90-90 مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. You are going to die. إيفون ما بتمشيش يا نادر. وحدو زي ما دفنتني وأنا حي. هدفنك هدفنك هدفنك. يا نهار أسود ده عنوانه. لا في الوادي الجديد. لا لا ده قصتنا كتبها لنا المبدع محمود الجعيدي وهي بعنوان بصمة الموت. البصمة هي علامة مميزة لكل شخص ومستحيل تلاقي اتنين بصمتهم شبه بعض، حتى التوائم بصمتهم بتكون مختلفة عن بعض. تستخدم البصمة في حاجات كتير في حياتنا، ولكن نيجي عند التحقيقات والقضايا الجنائية بيكون ليها دور طبعا كبير. ده اسمه علم البصمات. لكن البصمة العادية بقى بصمة الأصبع، في بصمة تانية لكل إنسان هنتكلم عنها النهاردة اسمها بصمة الموت. هتعرفها معنا أكتر. هنعرفها من عادل. تعالوا نسمع عادل بيقول إيه. أنا اسمي عادل، من وأنا صغير أنا متعود على الشقة زي ما بيقولوا. والدي توفى وأنا عايش دلوقتي مع والدتي، هي بتشتغل مدرسة، وأختي يمنى اللي هي أصغر مني بحوالي 4 سنين. الحمد لله برغم الظروف والتعب لكن أنا مكمل حياتي ومصمم أن أنا أنجح. أنا طالب في كلية تمريض والمفروض أن كمان سنة هتخرج. الكلية عندنا 4 سنين وفي سنة 5 اللي هي بتكون سنة امتياز. بعد ما خلصت امتحانات السنة الرابعة قلت استغل الوقت وادور على شغل علشان اساعد ولو حتى اصرف على نفسي. واحد من صحاب والدي رحمة الله عليه قال لي هوفر لك شغلانة، وفعلا وفر لي شغلانة في مستشفى في بلد مش قريبة. ما فكرتش على فكرة، لازم نكافح ولازم نشتغل علشان نحقق ذاتنا. كانت ميزة الشغل ان في اقامة كمان، يعني مش هضطر اسافر يوميا. وصلت للمستشفى يوم السبت، كان فاكر كويس يوم السبت الساعة 12 الظهر. المستشفى من بره 3 ادوار، مساحتها متوسطة وحواليها جنينة صغيرة. ورا المستشفى بحوالي 500 متر في مصنع مصنع بويات، وكمان اللي عرفته ان في شباب كتير من البلد من عندي بيشتغلوا فيه. رحت بقى على طول لشؤون العاملين وخلصت الإجراءات واستلمت الشغل. مدير المستشفى راجل كويس جدا اسمه دكتور فؤاد. رئيسي المباشر بقى مين؟ عم عطا. عم عطا ده راجل زي السكر، عنده 50 سنة وهو يعني من قبلي. استلمت أوضة علشان أبات فيها في المستشفى، ويعني مش عايز أقول لكم كانت نظيفة قد إيه. الحقيقة أنا بتريق، كانت ملخبطة ومش نظيفة خالص. ما كانش في وقت أعمل فيها حاجة لأن أنا اشتغلت على طول وبدأت شغلي وأروح وأرجع ومن الشغل على الأوضة وهكذا. في آخر يوم يعني في الشغل، في يوم شغل في آخر اليوم، كنت خلصت ودخلت الأوضة وبدأت أنظفها كويس. السرير على فكرة ما كانش عليه مراتب أو بطاطين. كنت محرج في أول يوم إن أنا أسأل، قلت هفرش على الأرض وأنام. واحد من العمال معادي وشاف اللي أنا بعمله تطوع وقال لي هجيب لك مرتبة، وجاب لي فعلا مرتبة وبطانية من عنبر من جوه. قلت له مش كده غلط؟ قال لي غلط إيه يا عم، دي حاجة اسمها مرتجعات، بتروح المخازن لحد ما العدة تاكلها. نام نام، مش حسن ما تنام على البلاط. قلت له عندك حق. كانت أول ليلة الآن حكم يعني النقلة والتغيير، مش فرفور عشان ما حدش يتريق، لكن هو تغيير وخلاص. بس نمت، نمت من الغلب ومن الشقة ومن التعب. لكن صحيت على صوت حد بيكح، كحة حد تعبان قوي. قمت وفتحت الباب احاول اشوف الصوت جاي منين. لقيت الكحة بعدت وجاي من ممر قدامي. مشيت في الممر، لقيت بنت عندها بتاع 10 سنين حاطة ايدها على وشها وعمالة تكح. بس دي غير الكحة اللي انا سمعتها. الكحة اللي سمعتها الاول كانت صوت ادخل من كده وما كانتش صوت طفلة. يعني بسذاجتي افتكرت انها خرجت من العنبر من بتاع الاطفال وهي واقفة. مديت ايديا الاتنين وبشيلها برفعها. لو اقولك انها جملة انها لزقة في الارض انا ما ببلغش. كانت تقيلة جدا وكأن رجليها ملزوقة في الارض. كان شكلي محرج قوي، يعني ان انا مش قادر اشيل طفلة. بس انا في الاخر استسلمت لانها ما بتتشالش. مجرد ما سبتها اتحركت وجريت من قدامي ودخلت اوضة جانبية. فضلت اقولها استني استني. دخلت وراها الاوضة، اوضة ضلمة ومش شايف فيها كويس. طلعت تليفوني شغلت الكشاف بتاعه. سمعت صوت زي همس. كان جاي من ورا دولاب كبير. من شكله كده بيتحفظ فيه ادوات جراحية او حاجة. ورا الدولاب مش موجودة. خلاص بقى راحت اوضه تانية ولا غارت وانا عامل لها ايه يعني. وعدى عدى الموقف. بدأت اتعود على الشغل واتعرف على الدكاترة والعاملين، وبدأت اخد على المكان الحمد لله. كنت لما بخلص شغلي بدخل الاوضه اقرا شويه، انزل البلد اتمشى فيها شويه. واسبوعين كده لقيت عم عطا الجميل بيقول لي ممكن تنزل المخزن. قلت له ليه؟ قال لي ما انت لازم تشتغل، يعني هترتب شويه فيه. قلت له حاضر حاضر والله تحت امرك. ونزلت وبدأت أرتب الحاجات اللي موجودة فيه. حيطان المخزن خلينا أوصفها لكم، كانت لونها أصفر باهت. ما أعتقدش إن في حد مثلا مرتبه بقاله كتير قوي. أنا المغفل اللي بست وأنا برتب المخزن في كرتونة كبيرة وقعت على الأرض. بدأت أشيل الحاجات اللي وقعت منها وبرفعها. لمحت وراها في الحيطة باب خشب صغير. كان ليه المقبض أو الأكرة بتاعته. تلقائي مديت إيدي ناحية المقبض ده. حاولت أفتحه ما بيتفتحش. زي ما بيقولوا كده تعافيت عليه فالأكرة اتكسرت. سمعت من ورا الباب مين؟ مين؟ وكانت الصدمة إن في حد خبط من جوا. مين اللي جوه؟ بصيت من مكان المقبض او الاكره اللي اتكسرت. ثابت حاجه زي تجويف مدور. مديت عيني ضلمه لكن في تيار هواء خفيف لكن ما فيش حاجه. ضلمه تماما. ايه ده؟ في حاجه بتلمع واختفت. ناديت على عم عطا. يا عم عطا! اكتر من مره ما ردش. لقيت حديدة موجودة مرمية في الأرض. ضربتها في الباب اتكسر. شغلت كشاف التليفون ودخلت. الباب وراه ممر طويل وضيق جدا. لازم يتمشي زاحف او تحبي او تحني راسك على الاقل. مشيت ببطء. ريحه مش ريحه هو الهوا مش موجود في ريحه غريبه. فضلت ماشي شويه. نهاية الممر لقيت البنت واقفة بصة في الأرض. شعر راسها كان أطول من ما شفته قبل كده. نزل على كتفها وفي لمبة في المكان اللي هي فيه. وشها أزرق تماما. انتي اللي جابك بنت انتي هنا؟ انت اسمك ايه؟ رفعت وشها ناحيتي. الازرق عينيها كانت حمرة زي الدم. وتحركت بمنتهى الهدوء ناحيتي. لكن حركتها كانت عاملة زي العرايس الماريونات اللي متعلقة في خيوط. مش ترش مدت ايديها الاتنين ناحيتي وهي ماشيه بتتمايل كانها متعلقه بالخيوط. فتحت بقها للاخر، سنانها اللي باقي من سنانها اسود اتكسر، اما لسانها فابيض تماما. حسيتش بنفسي غير وانا عمال اجري اجري اجري اجري، وخرجت من الممر وقفلت الباب ورايا بسرعه، وجبت كرتونه من الموجودين وحطيت فوقيها شويه حاجات كتير جدا مكان الباب اللي انا كسرته علشان البتاع الشيء دي ما تخرجش ورايا. لكن سمعت صوت رزع، الرزع ما كانش جاي من الباب المكسور، حتى كان جاي من مكان في الأوضة لكن مش عارف هو فين. افتح لي عادل. بصيت حواليا في حد بيقول لي افتح لي، صوت راجل مش صوت طفلة. انت بعدها سمعت صوت حد او الطفلة بتعيط بتقول لي انا خايفة، انا عايز ارجع لبابا وماما، ما تخليهوش جنبي. اللي قال لي افتح لي عادل بصوت راجل ما كانش من ورا الكراتين اللي انا حطيتها، لكن هي لما اتكلمت كانت من المكان اللي انا دخلته. بدأت الكرتونة اللي أنا حطتها تتزق، هي بتزقها من جوه علشان تدخل الأوضة أو المخزن، وفعلا زقتها وخرجت إيدها. أشبه ما تكون بإيد الغوريلا، شعر كتير جدا وسودة تماما. افتح الباب، سبت اللي بيحصل طلعت اجري، لقيت حماطة. مالك يا ابني؟ انت زي ما تكون شفت عفريت. قلت له ايوه انا فعلا شفت عفريت، وحكيت له كل اللي حصل. قال لي وبعدين بقى في التخريف ده؟ يمكن عشان اول مره تشتغل في مستشفى انا مش عايز اقول لهم وابلغهم، دي مش هتبقى حلوه في حقك. قلت له اقسم بالله اللي بقوله لك حصل، انا شفت بنت عفريته وتعالى شوف المكان اللي انا فتحته ودخلته، وادخل انت لو عندك الشجاعه. نزلنا احنا الاثنين، شدت الكراتين، لقيت حيطه قديمه مش لسه مبنية حتى. ما طال حول ولا قوة إلا بالله. فين يا ابني الباب اللي انت كسرته والبنت اللي فين؟ يا ابني انا بقالي هنا 20 سنة مشفتش حاجة من اللي انت بتقولها دي. انا ما بكدبش والله. انا عارف انك ما بتكدبش يا ابني، بس فين؟ معرفش. وعدى اليوم ده كمان، اليوم اللي بعده اتبلغنا ان في حادثه على الطريق، عربيه ميكروباص وكان في اصابات كتير، وبدات الاصابات او المصابين يجولنا. فضلت والوفيات كمان، وفضلت مشغول طول اليوم مع طاقم الدكاتره والممرضين، وعلى نهايه اليوم خلاص مش قادر. دخلت الاوضه نام، جو برد جدا، حطيت وخلاص لازم. المنبه بتاعي رن وانا مش ظبطه. صحيت كنتش منتبه ليه لاني شفت ظل اسود واقف قدام السرير زي التمثال عايزه اتنفس مش عارف عايزه اتكلم مش قادر. والظل بدا يصغر يصغر وتحولت ملامحه للبنت الصغيرة تاني. وقفت تبص وقالت لي انا هنزل البحيرة تيجي معايا. فين؟ طب استني يلا تعالى معايا. وديتني ظهرها وخرجت من الأوضة وانا سامع اصوات غريبة برا زي ما تكون الدنيا بتتهد برا. على مكان اثار رجلين صغيرة اكيد اثار رجليها. فضلت ماشي والاصوات اللي بره مرعبة. سمعت باب اوضتي وانا بره بيتفتح. اتلفت لقيتها واقفة عند باب الاوضة. رجعت تاني. اصبر كلمات الله تمت من شر ما خلق. لقيتها بتشاور لي ان انا ارجع الاوضة تاني. رجعت الأوضة ملقتهاش. لكني لقيتها قاعدة تحت السرير قاعدة مربعة ودم مغرق صدرها وعمالة تنزف وبرضو بتكح. هي من نفسها تحركت وفتحت باب الأوضة وخرجت. الصغير اللي جنبنا حكيت له اللي بيحصل. اللي بص يا امي عليك وعلى اذكار الصباح والمساء. قلت له طيب اللي انا شفته ده ايه؟ ما هو يا ابني احنا مش عايشين لوحدنا. انا ما اقدرش اجزم اللي انت شفته ده جن ولا قرين، معرفش، بس ممكن يا ابني يكون وهم. وهم ايه يا عم الشيخ؟ بقولك كانت تحت السرير دلوقتي. يا ابني ما هو اللي بيبقى عنده وهم بيبقى فاكره حقيقة، حتى اللي بيبقى في الكابوس فاكره حقيقة. حافظ على صلاتك. تاني يوم بعد ما خلصت الوردية بتاعت الشغل دخلت الأوضة استريح، اتصلت بأمي واختي اطمنت عليهم. مين اللي بيخبط على الباب؟ اتسحبت بالراحة. قربت من الباب. فتحت. عم عطا خوفتني، انت ما بتردش ليه لما عمال اقول مين؟ قال لي يا ابني مش قادر اتكلم. تعالى معايا عاوزين ندخل جثة في التلاجة. قلت له ايه؟ ايه؟ قال لي يا ابني انا مش قادر. جثة السواق اللي مات في الحادثة. مات. تعالى ورايا. مشيت ورانا مش عارف اعمل ايه. شيء زي للأسف التعبير البهيمة اللي مربوطة في ساقها. نور الطفا وانا ماشي. يا عم عطا، يا عم عطا، ما رد عليا. اللي مالك خايف في ايه؟ ايه تعالى ورايا. انت ايه يا ابني في ايه؟ ما تنشف كده. قلت له ما انا نسيت التليفون وما معيش كشاف. سند على الحيطة بإيديا ومشي بالراحة زي اللي بيعوم في بحر ضلمة. التشبيه ده كان بيقوله لي صاحبي، عمري ما بنساه، صديق عمري. هو كفيف وقال لي أنا بعوم في بحر ضلمة كل يوم طول حياتي، لو عايز تعرف وتفهم أنا عندي إيه. وانا ماشي خبطت في ترابيزة في نص الممر، حسست بإيدي عليها لكن كان عليها الجثة. ده فين يا عم عطا؟ انت فين؟ مش موجود. زقيت الترابيزه اللي عليها الجثه ومشيت بيها ناحيه المشرحه. صوت العجلات وهي بتخبط في الارض مرعب. ايدي الجثه اتحركت. عملت نفسي مش واخد بالي. بقى عادي، وقعت. لكن الملال على الجثه اتحركت وكشفت وش راجل محروق، عينيه مفتوحه على الاخر ونين يعني بيتحرك. سبت الترولي وجريت بكل قوتي. رجعت للأوضة بتاعتي وقفلت الباب عليا. أنا مش عارف أعمل إيه. لكن المصيبة إن أنا لقيت الجثة على سريري. كان محروقة، عايشة وقاعد على السرير بتاعي. لحظة كان قام وجاي يجري ناحيتي. احسن حاجة في الحاجات اللي زي كده ان الواحد يفقد الوعي. الحقيقة ان ده اللي حصل، فقدت الوعي. لما فقت كنت على السرير وجنبي مني عم عطا ممرضة بتركب لي في ايدي الجلوكوز. هو ايه اللي حصل؟ لقيناك مغمى عليك يا استاذ، انت عندك حاجة يا ابني ولا بتشرب حاجة؟ تقول لا انا سليم الحمد لله مفيش حاجة. وبعد ما الممرضة خرجت قلت له انت بتسألني يعني ايه انا عندي حاجة ولا ما عنديش؟ مش انت اللي خدتني وخليتني اشوف الجثة وسبتني ومشيت؟ انا يا ابني انا ما كنتش معاك اصلا، ولا جيت قلت لك تعالى ندخل جثث ولا مشرحة ليه؟ وانا حد قالك عليا ان انا عيل؟ لا لا لا مش وقت الهزار ده خالص يا ابني. بقول لك يمين طلاق ما جيت لك، انا قايم بالاذن. تخفيت وبقيت زي الفل اهو. حسيت انه اتضايق مني جدا ويعني ما علينا. نمت تاني ما اعرفش عدى قد ايه، لكن لقيته بيصحيني تاني عم عطا بيقول لي قوم مدير المستشفى عاوز يشوفك. ليه يا عم عطا خير؟ تعرفش هو عاوزني ليه؟ الله اعلم، روح وقابله. بس كان واضح جدا انه عارف حاجه ومخبيها ومش عاوز يقولها لي. رحت للمدير الدكتور فؤاد وخبطت على باب المكتب ودخلت. كان قاعد على المكتب جنب منه صورة البنت جميلة، أكيد دي بنته طبعا لأن الصورة بتجمعه بيها، وفتح ملف بيقراه. الملف ده كان بتاعي. بص يا عادل، انا بلغني انك مش مستريح في الشغل معانا. يعني انا؟ لا يا دكتور ما حدش قال كده. انا والله ما اشتكيت وما حد. طب اقولها لك بشكل تاني، بلغني انك بتقول انك بتشوف حاجات غريبة وعايز تطلع سمعة على المكان. والله يا دكتور بس الموضوع ان انا اول مره اشتغل في مستشفى وكده. يعني انا اسف. انت بتشرب صح؟ بشرب ايه؟ بتتعاطى حاجات من اللي بتعمل هلاوس دي مثلا؟ والله حضرتك دكتور وتقدر تعمل لي تحليل مخدرات وتتاكد. قفل الملف قدامه وقال لي طيب بص، حاول بقى تمسك نفسك شوية في الفترة اللي جاية لو عايز تشتغل معانا، وبطل بقى شغل التخريف والهلاوس والكلام والعك اللي بتقوله والسمعة اللي هتطلعها على المكان. وخلي بالك احنا هنا في بلد صغيرة، الكلمة اللي بتقولها بتسمع في كل حتة. مش قد الشغلانة، شوف لك شغلانة تانية، ممكن اشغلك في مصنع البويات اللي ورانا. انا اسف يا دكتور دي اول غلطة، انا ما عملتش حاجة. انا اوعدك ان الحصل والله مش هيتكرر ومش هحكي لحد حاجة تاني. والله العظيم انا محتاج الشغلانه دي جدا. دي اخر فرصه ليك يا عادل، اخر فرصه ليك. وانا هطلب من عطا انك ما تدخلش المشرحه تاني ما دام قلبك رهيف وبتخاف كده. بقول لك ايه، النهارده الاربعاء، خد لك اجازه كده لاخر الاسبوع وارجع الشغل يوم السبت. انا محتاج الفلوس يا ابني. بقول لك خد اجازه ومرتبك مكمل اللي تشوفه حضرتك. رجعت الاوضه وجهزت الشنطه ومشيت، وانا معدي قدام الاوضه بتاع ارشيف المستشفى سمعت صوت الكحه تاني، حاجه بتقول لي ادخل شوف في ايه، وصوت تاني بيقول لي امشي، انت عايز يحصل اكتر من كده ايه يا عم روح. دخلت الاوضه لقيت درج مفتوح، هو اللي لفت نظري، لقيت فيه ملف، قفلت الدرج يعني بحركة لا إرادية، لقيت الدرج بيتفتح لوحده. خبيت الملف في هدومي وخرجت. روحت البيت كانت الساعة حوالي 5، قعدت مع أمي وأختي يومنا معظم الوقت. لما اتعشينا دخلت الأوضة خرجت الملف وفضلت أقلب فيه يمكن أوصل لأي معلومة. لقيت صورة لبنت شبه صورة البنت اللي بتظهر لي في بعض اللحظات اللي بيبقى شكلها ما يخوفش يعني. لا لا لا هي ده حتى لا هي مكتوب في الملف اسمها مروة وإنها ماتت تقريبا من سنة. سبب الوفاة والمرض مش مكتوب، غريبة دي. فلقيتني بقول ودي ماتت ازاي دي في ظهري. قالت لي هقول لي. كانت ورايا قاعد على السرير. رأيك تيجي معايا البحيرة؟ كان وشها متشوه وصدرها عليه كله دم على الهدوم، وفي أثار خيط أسود زي ما يكون كان بقها متخيط. استعيد بالله من الشيطان الرجيم ليه؟ أنا مش شيطان. تعال معايا البحيرة. بحيرة ايه؟ أنا معرفش البحيرة اللي تقصديها. هستناك. عدت الأجازة، يوم السبت خدت بعضي ورحت المستشفى، رجعت الملف في مكانه في الأرشيف من غير ما حد ياخد باله. يوم شغل عادي جدا، وعلى آخر النهار قررت أروح للعنوان اللي كان مكتوب في الملف، عنوان مرة. العنوان اللي بيت في منطقة هادية وبيت من بورين وقدامه كل دير مية من بتوع السبيل ومكتوب عليه صدقة جارية على روح مروة. خبط، طلعت لي واحدة عندها حوالي في الأربعينات يعني، لابسة أسود وشها أصفر وواضح إنها معيطة. طلع أنا، قالت لي ادخل يا عادل. فيني؟ ايوه مروة حكت لي عنك. مش مروة دي ماتت. تعال. دخلت في اوضة وسبتني قاعد في الصالة وخرجت وفي ايديها صور. اتفرج على صورها وشوف قد ايه انها كانت جميلة وبريئة. هي ماتت ازاي؟ مروة كان عندها يا ابني رب، كان بيجي لها نوبات وتفضل تكح. دخلت المستشفى عشان قالوا لي انها عندها اللوز برضو، يعني كانت الامراض كتير. كانت بتخليها تسخن بالليل. دخلت اوضه العمليات وانا قاعده عادي، لقيتهم خارجين بيقولوا لي ماتت. بنتي دخلت تعمل اللوز ماتت. فضلوا يقولوا كلام انا مش فاهماه، مش فاهمه حاجه يا ابني من اللي قالوه. انا بنتي اتقتلت وجثتها اتسرقت. قالوا لي الجثه اتسرقت ومحدش وقف معايا علشان انا غلبانه، لا طلتها حيه ولا حتى طلتها ميته تفنها. تقدر ترجع حالي جثة حتى؟ طلع رجع حالي الجثة ازاي دي بقى ما هي تبقى لها سنة؟ من ضمن الصور اللي هي فرجتني عليها كان صورة لمروة وهي في المستشفى مع والدتها وجنبهم شخص لابس بلطو دكاترة، بس انا مشوفتوش في المستشفى ولا هناك. طلع مين ده؟ قلت لي ده الدكتور حازم الله يرضى عنه، ده كان مسؤول عن حالة بنتي وعرض علينا، هو اللي عرض علينا انه يعمل العملية ببلاش لوجه الله. قلتلها صدق في الملف بتاعها كان مكتوب توقيع الدكتور حازم ده، بس انا ما شفتوش، هحاول اوصله. قلتلها مش هتوصله لانه مات. مات؟ سبتها وانا مش عارف اساعدها ازاي. رجعت المستشفى، باب اوضتي كان مفتوح، كل حاجه في الاوضه كانت مقلوبه وكأن في حد كان بيفتش وبيدور على حاجه. خرجت من الاوضه وفي اخر الطرقه اللي انا ماشي فيها لقيت راجل عجوز مريض قاعد على كرسي متحرك. مساء الخير يا حاج. بص لي بصه بارده وقال لي مساء النور. نعم. قلت له حضرتك شكلك عيان هنا من كتير يعني. قال لي يا فندم بقولك يا حاج، تعرف صاحب الصورة دي؟ ايوه. طيب تعرف مات ازاي؟ يعني تعرف ممكن تقول لي؟ مات زي ما مات، خليك في حالك وما تنبش في حاجة مش بتاعتك. فارس ودمنيل، حتى المرضى، حتى العيانين، هو في ايه؟ يا ابني انا هنا من زمان. قلت له ماشي انت هنا من زمان، ايه بقى الحكاية؟ اللي مروة ظهرت لك صح؟ انت فكر ان انت الوحيد اللي ظهرت له؟ انت بتظهر لكل حد بينام مكانها، ويا ما غيرك يعني، ليه يجي يقعد يوم واللي يقعد يومين واللي يطفش يا ولده بعد ساعة. انا مش فاهم. مش لازم تفهم. لا لا لا لا فهمني معلش. مروة ماتت يا ابني على سرير هنا في المستشفى. بحكم ان انا راجل عجوز هقول لك حاجة حطها حلقة في ودانك، مش ليك صوابع وليك بصمات، الموت لي بصمة بيسيبها في المكان زيه زي أي بصمة. بيسيبها في المكان اللي انت او انا بنموت فيه، وبيفضل القرين بتاعك او بتاعي او بتاع اي حد ميت عموما متعلق بالمكان ده او متعلق بالبصمة دي. انت نمت على السرير من سرير ايه؟ نمت على السرير بتاعها ولا نمت على مرتبة ولا جابولك الغطا بتاعها؟ لا، هم جابولي بطانية، مرتبة وبطانية. يبقى هم نصيحة، خليك في حالك، هتدور ومش هتلاقي حاجة، مش هيسيبوك تدور كتير، وزق نفسه بالعجل ومشي. وانا رجعت اوضتي، حاولت ارتب فيها اللي ينفع يترتب ونمت. صحيت على تليفون من امي، امي بتصرخ في ايه؟ الحق اختك بتموت. والتليفون اتقفل، فضلت اتصل بيها مليون مره، التليفون مغلق، تليفون اختي كمان مغلق. جريت بسرعه وركبت اول عربيه طاير، وعمال افكر يعني حصل لها ايه، يا رب استر يا رب استر، انا ماليش غيرها. وصلت البيت، صمت رهيب، مفيش حد، ضلمه. بدات انور كل الانوار، دخلت الاوض اوضه اوضه، لقيت ماما مرميه في اوضتها. ماما، يا ماما، امي، فوقي، الله يخليك. لا لا لا، فتحت عينيها وشاورت لي على الحمام. الحق اختك يا ابني. باب الحمام كان مقفول، وفي نور بيتحرك وبيترعش جاي من ورا الإزاز. يمنى يا حبيبتي، سمعاني، افتحي يا يمنى. مفيش رد، فتحت الباب ودخلت. لقيتها واقفة في جنب من الحمام وبصة للحيطة ولازقة فيها، وحواليها في الأرض رسومات غريبة، مثلثات ودوائر، وهي بصة في الحيطة. يمنى حبيبتي، رد عليا. لقيت حنفية البانيو اتفتحت، حاولت اقفلها ما بتتقفلش، حنفية الحوض شرب حمرا، وبدأت المية تقع من الحوض ومن البانيو على الأرض. ربطت منها وبدأت اخبط على كتفها. يا يمنى، رد علي. لما تلفتت لي كانت شيطان. روح معاها البحيرة. قالت لي الجملة دي وقعت، شلتها من على الأرض وحطيتها على السرير، وقفلت الحنفيات، والمرة دي اتقفلت. فوقناها انا وامي، مكنتش فكرة اي حاجة. لكن امي كانت بتبص لي بصة كانت واحدة فاهمة أو عارفة اللي حصل. بتبصي لي كده ليه؟ معرفش. ده مخاوي يا ابني. مخاوي يا ماما؟ في ايه اللي بتقوليه ده؟ يا ابني انا بيجيلي في الحلم واحدة صغيرة وبتقولي ان انت اذيتها وفي ايدك تنقذها ورفض. حاضر هنقذها. حاضر حاضر. كده الموضوع وصل لأمي وأختي، مفيش تراجع. رحت المستشفى وكان الوقت متأخر، وأنا في الطريق كان عم عطا اتصل يطمن عليا. قلت له أنا جاي. قال لي الدكتور فؤاد متضايق جدا. قلت له طبعا أنت اللي نقلت له، زي ما نقلت له الحاجات اللي قبل كده. ممكن تقولي بقى موضوع الدكتور حازم ده مين؟ قال لي ايه موضوعه؟ طب انا عايز عنوانه. معرفوش. ممكن اسال حد من الدكاتره يجيبهولك على ما تيجي. طيب كنت المره دي رايح المستشفى من طريق عند مصنع البويات اللي حكيت لكم عليه في الاول. طول ما انا ماشي في ماسوره صرف خارجه من المصنع. الماسورة كانت بتصب في حاجة زي بركة صغيرة، بحيرة سودة. معقول؟ معقول هي دي البحيرة؟ سمعت همس في وداني. قول ورايا. أقسم عليك بأن تخرجي الآن. أقسم عليك بأن تخرجي الآن. أقسم عليك بأن تخرجي الآن. حق العهد الذي بيننا وبينه. بإيه؟ حق العهد الذي بيننا وبينهم. بحق العهد الذي بيننا وبينهم. أقسم عليك بأن تخرجي الآن. بكل أسماء الجن. بكل أسماء الجن. الملوك والمرضى والشياطين. الآن. الآن. ظهر في البركة السوداء حاجة صغيرة. كورة؟ لا، جمجمة. جمجمة طفل أو طفلة. لقيتني بقول لقيتها. ملحقتش اكمل الجملة. نزل على نفوخي حاجة معرفش هي ايه. الدنيا ظلمت وانا نايم. شفت مروة كانت بتعيط. اصحى اصحى، مش وقت نوم دلوقتي. اصحى اصحى، هتموت. اصحى. طيب أنا فين؟ أنا ميت صح؟ اصحى دلوقتي. فقت لقيت نفسي مربوط في الارض جنب البحيرة السوداء. شفت واحد لابس اسود ومش باين من الضلمة ومخبي وشه وبيضحك زي المجانين. قلت له ايه يا عم انت؟ انت ضربتني ليه؟ انت مش عارفني ولا ايه؟ وكشف وشه. دكتور فؤاد؟ ايوه الدكتور فؤاد. انا كنت واقف جنب عطا وعرفت ان انت جاي من الطريق ده كمان. انت قتلتها ليه يا دكتور فؤاد؟ قتلت الطفلة دي ليه؟ ملهاش ذنب. ولا ليها ذنب ولا انت ليك ذنب لما هتموت دلوقتي. هي الحياة كده يا صديقي، يا تاكل يا تتاكل. انا بنتي الوحيدة كانت مصابة بمرض خطير في القلب وفصيلة دمها نادرة، اعمل ايه؟ اسيبها تموت؟ الموت كل يوم بيجي وانا اهم وبنتي اهم. اللي زيك وزي ناس كتير يعيشوش، تموتوا علشان احنا نعيش. وفي يوم من نصيبها، انا ما جبتهاش عندي، دخلت مروه دي المستشفى، كانت كنز، نفس فصيله بنتي. بنتي اللي صورتها على المكتب هايدي، اكيد شفتها. وكان القرار، محتاجين قلب مروة، قلبها طيب وكنا محتاجينه. دكتور حازم اللي انت بتسأل عليه ساعدني، بس بعد كده كنا هنعمل ايه في الجثة؟ كنا اتسرقت. رميناها هنا بقى. بس هي ظهرت. قال لي ايه؟ ظهرت؟ ظهرت ازاي؟ انا شفتك واقف تقلب في المية وتقسم عليهم ويقسم عليكم الحاجات اللي انت جايبها من افلام الرعب دي. انت موت الدكتور حزم؟ حاشا لله، موتش حد، هو اللي شنق نفسه. فجأة ضميره أنبه، فكان لازم ضميره ده يسكت بأي طريقة. دخلوا عليه الأوضة لقوا مقتول. يعني هو مقتول؟ لا لا لا لا، شنق نفسه. أنا بس ساعدت، سهلتها عليه شوية زي ما هساعدك دلوقتي. شايف الحجر الكبير اللي انا ربطك فيه ده؟ هيبقى صاحبك وانت نازل البحيرات الجميله دي دلوقتي. اي حد هينبش ورايا ويحاول يكشف السر، حتى لو عفرتتها اللي اكتر من واحد قالوا انها بتظهر، توريني. السر هيموت معاك. وبدأ يجرني. بوس رجلك، والله العظيم هقول لحد حاجة، والله ما هتكلم، أنا همشي خالص، أنا هرجع بلدنا، مش عايز أشتغل الشغلانة دي تاني. مفيش حاجة اسمها كده. خلاص أنت جيت وشفت وعرفت، عرفت إزاي ما أعرفش ومش عايز أعرف. لكن خلاص، طالما عرفت يبقى لازم تموت والسر يموت معاك. لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. غمضت عينيا الاثنين لكن ما رمانيش في المي، انا ما اترميتش في المي. شفت مروة زي ما كانت بتخرج لي واقفة عند طرف البحيرة، ودكتور فؤاد واقف يقول انت ميتة، انت ميتة، مش ممكن تكوني انت ميتة. طب سامحيني، انا كنت عاوز انقذ بنتي، انا ما كنتش عايز اموتك، ما كنتش عايز اموتك. رمى في المياه او في البحيرة السوداء. البحيرة بلعته وطفى على سطحها جسم أو هيكل عظم المسكينة. لقيت نفسي الحبال اتفكت لوحدها. تم بعد كده استخراج الهيكل العظمي بتاع مروة. أما جثة الدكتور فؤاد فمالوش أي أثر. الحقيقة أنا ما جبتش سيرته، وهما ما لقيوش ولا لي أي أثر. سبت المستشفى ورجعت لبلدي ودراستي وبيتي. قرر ان انا هنسى كل اللي حصل. شفتها في اكتر من مرة في احلامي، مفروض يعني او اقنع نفسي انها كانت جاية تشكرني، لكني افتكرت حاجة. هو انا ازاي ما روحتش لوالدتها؟ هو اكيد طبعا انا اديتهم العنوان بتاعها، واكيد سلمت الهيكل العظمي، بس كان المفروض ذوقيا ارجع لها. يعني انا لو روحت لها دلوقتي هقول لها ايه؟ رايح بدت. المهم سافرت ورجعت ورحت البيت عندها الساعه 8 بالليل. جارتهم فتحت الباب. خير يا استاذ، انت عايز مين؟ عايز ام مروه. هي مش موجوده ولا ايه؟ مش موجوده. ايه يا ابني؟ الست بنتها ماتت. انا فاهم، انا مش عايز بنتها، انا عارف ان مروه الله يرحمها توفت، انا عايز والدتها. يا ابني ما هي ماتت معاها. ماتت معاها ازاي؟ مش معاها بمعنى معاها، يعني بعد ما ماتت امها فضلت يعني في الشوارع تدور عليها، فضلت تبكي وماتت من حسرتها. ده ايه، ماتت اول امبارح يعني؟ ماتت بعد ما انتهى يا ابني بشهر، ويمكن اقل. شهر؟ طيب شكرا. وقفلت الباب ودخلت. لكن باب شقة أم مروة اتفتح بمنتهى الهدوء، ولقيت أم مروة ومروة. واقفين يبصوا لي هما الاتنين مبتسمين، وقفلوا الباب بمنتهى الهدوء. كانت دي آخر مرة أشوف حتى طيف ليهم. ومن وقتها وأنا عرفت يعني إيه إن الميت ليه بصمة، وبدأت أقرأ أكتر وأكتر عنها، وتأكدت فعلا إن أي حد بيموت بيسيب بصمة في المكان اللي مات فيه. الله أعلم هل هي مقترنة بالقرين أو مقترنة بأرواح. حتى في ناس في بعض الحاجات اللي قريتها كاتبين إن ساعات بيبقى فيه في المكان اللي بيموت فيه الإنسان الصالح بيلاقوا حاجة زي طير أو حاجة بيطوف أو بيحوم حوالين المكان. في بعض الحاجات القصص اللي قريتها او المواقف اللي قريتها ان بقى في حاجه زي الريح الطيبه. كل ده كان بيندرج